أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل أفلا تتقون. قل ما في كنت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ورجى المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سامع قلوبنا بالقرآن اللهم زيننا بحلة القرآن وزيننا بكرامة القرآن واجعله شافعنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من المحبين لكلامك يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة المباركة وكلنا رجاء وطمع في جنابك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تتقبل أعمالنا وأن تكتب لنا ثقا وبراءة من النار. اللهم بشرنا برضوانك علينا واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الفاتحة.